حصريا على موقع djkimo.com. انا بره التصنيف اصلا، على وضعي ما بتهددش، ايوه انا نجمه ما تنكرش، ومقامي ده عالي وواثقه في حالي، اعمل عن اسمي ده سيرش، فرقانة عن غيري وثابته كل اللي اتقال اشاعات، واسالوا اي ترندات، سيطره وكاريزما وعامله انا ازمه تملي لاي بنات. انا اشيك بنت في مصر، دور واسال على القصر، العين بتسيب لكن بتخيب، ربنا ويا يا عم في شياكه هنا وفي قبور، وانا بتعامل بقصور، لو فيها نفس انا همشي، انا من هنا مش طالبه سفر او غام. انا اشيك بنت في مصر، دور واسال على القصر، العين بتسيب لكن بتخيب، ربنا ويا يا عم في شياكه هنا. هتلاقي وجودي ده فارق، عاملة قلق للحلوين، ربنا يستر من العين، خدوا خمسة في عينكم ياللي بصلكم وبتطلعوا وحشين. أنا أشيك بنت في مصر، دور واسأل على القصر، العين بتسيب لكن بتخيب، ربنا ويا يا عم في شياكة هنا وفي قبور، وأنا بتعامل بقصور، لو فيها نفس أنا همشي، أنا من هنا مش طالبة سفر أو غير. حصرياً على موقع djkimo.com.